الحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهي باب لذا من أجر نفسه ليتصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حثهم على الصدقة وكان الواحد ليس عنده شيء حرص على أن ينفذ وأن يحقق هذه الرغبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذهب إلى السوق ويكون حمالا يحمل الأغراض بأجرة حتى يحصل شيئا يأكل منه ويتصدق، يعني هذا شأنهم. وكان الواحد ليس عنده درهم، ثم بعد ذلك تغير في الحال وصار الواحد له عنده مبالغ كثيرة من المال بعد أمد. المقصود من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يستغلون في حمل الأشياء على ظهورهم من أجل أن يحصلوا أجرة على هذا العمل ليأكلوا وليتصدقوا وليحصل الأجر الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليه وحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام. وكان هذا شأنه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تغيرت الحال وكان الناس عنده من الأموال الطائلة. إن لبعضهم لم يتألف، إن لبعضهم لم يتألف، أن الواحد عندما يحدث في هذا الحديث يتذكر حال أولئك ويتذكر ما أغناه الله به وما حصل لهؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة، أن الواحد منهم عنده هذه الأموال الطائلة. وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عند الواحد منهم ولا درهم واحد، فإذا حس الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقة ذهب أحدهم إلى السوق وآجر نفسه ليحمل على ظهره أجرة يأكل منها ويتصدق. وعلى ما نراه إلا نفسه، هذا اللي هو غاوي، وقيل أنه هو غاوي يعني واعي في حديث هذا الحديث، يعني ذكر حالهم وأن الواحد منهم عنده كذا، قال ما نراه إلا نفسه يعني على نفسه. أبو أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن لاجل استمثال باسا. وقال ابن عباس لا باس ان يقول بهذا الصوت فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين اذا قال به بكذا وما كان من ربح فلك او بيني وبينك فلا باس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الرجال ولا يبيع حاضر اللباس. قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس؟ قال لا يقول له سمسارا. رجل سبن الى رجل سمسرة من البيع من غيره، هذا العمل سمى سمسرة وصاحبه سمى سمسارا. وقد اورد الامام البخاري رحمه الله بعض الاثار المسألة في هذا، وانه لا باس في ذلك في رجل سمسار، ولكن هذا يكون الشيء الذي لا يقع مخالف لما جاء في السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يبيع حاضر لباس قيل ابن عباس ما معنى قال لا يكون له سمسارا، قال لا يكون له سمسارا. أما إذا لم يحكي تلقي أو باع حاضر لحاضر فإن المفهوم أنه لا بأس أن يكون سمسارا وأن يأخذ أجل سمسارا على ذلك، ولكن الشيء الذي جاء فيه النهي لا يجوز الإقدام عليه، وأن الحاضر يبيع للبادي أن يأتي الحاضر للبادي ويقول له هذا المتاع الذي معك وهذه الصناعة التي معك لا تبيعها على الناس ولكن وجالها عندي أن يبيعها لك على مهل. هذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا لم أحسن خلاصي والحاضر هو الأرجادي هو الذي جاء الحاضر وطلب منه أن يبيع سلعته أن ينادي عليها أو أراد أن يعطيها يعطيها إياه وجعلها التي كان عنده والرغبة ليست من الحاضر إنما من أهل الأرجادي أن هذا لا بأس لا بأس به. وكذلك إذا باع حاضر لحاضر وأخذ الأجرة على البيع إنه لا بأس بذلك. قال ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن بن ابي الكفار باسا. وقال ابن عباس لا باس ان يكون بح هذا الصوت وما زاد على كذا وكذا فهو لك. وهذه ايضا ما ذكر عن ابن عباس في قضيه الاجره على البيع كان يقول لا بيع شيء لغيره. وعن ابن عباس قال لا باس اذا اعطاه ثوبا وقال ما زاد على كذا فهو لك. ببعه بأمئة وما زاد على ثلاثة ولك لم يرى ابن عباس بذلك لا. وقد خالفوا بذلك كثير من العلماء قالوا أن هذا لا يجوز لأن الإجرة تكون مجهولة. وقال ابن الشيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال ابن كذلك كلام ابن الشيرين قريب من كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بعه بكذا وما زاد رفع بيني وبينك خوف لك ذلك جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام المسلمون عند شروطهم هذه الشروط وفي هذا الشيء الذي يجري بين صاحب المال وبين من يبيع له اذا اشترط عليه شرطا وليس هناك نص يدل على خلاف هذا الشرط وان هذا الشرط راضي ويجوز ولا يجوز ان الشروط من ضعيف ما دام من هنيات المنصوص يدل على بطلان مثل هذه الشروط والذي يشترطها المسلمون. المسلمون على شروطهم الا الشروط التي تضع مخالفه للشرع فانها لا تقبل يكون لا ريع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا. وهذا الذي استنكر هنا انما هي في جانب المنع لانها تقع في شيء لم يعلم بالشرع وهو بيع حاضر اللباس. لكن اذا كان البيع من حاضر لحاضر ومفروض من حديث انه لا مانع ان يبيع حاضر لذاته بسنفره حاضر لحاضر بسنفره حضري ويعطي حضري يبيع له بسنفره لانه ذو بلد يعني ليس فقط عن انسان اخر من ذو بلد ليبيع له يعني الحديث يعني زاد حاضر لذاته. ومفروض هذا ان حاضر لحاضر انه لا بد. وكذلك الحاضر لذاته إذا كان الحاضر لم يطلب وإنما البادي هو الذي طلب قال إني هذه البضاعة أريد أن أجعلها عندك لتبيعها لا بأس بهذا. وإنما المنع أن إذا كان من الحاضر يأتي البادي ويقول لا تبع للناس خلق الله عندي بالدكان وأنا أبيع لك على مهل هذا هو الذي لا يجوز. نعم هل يهاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا قتام رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع علي عنده فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث. فقلت لا فقلت أنا والله حتى نموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميتا ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذه الترجمة والباب هل يهاجر المسلم الرجل نفسه او يهاجر الرجل نفسه للمشرك في ارض الحرب، وعرض فيه حديث حداد رضي الله عنه كان في مكه وهو مسلم، كان اخر يوائل على الكفر كافر، كان كافرا ومن الكفار، وجاء وصار له طعام وصار لي وكان خبز الطين وهو الحداد، وكان تجمع على العاصي وائل المبالغ من حباد في مقابل اعماله التي عملها له، فجاء للنقابة فقال اعطني حقي، وقال لا اعطيك حقا حتى نكفر من عمك، قال لا حتى تموت ثم تبعث، قال واني مبعوث؟ قال نعم، قال اذا يكون لي مال ولد ثم اوفيه، يقول هذا تحكما. محل الشاهد من هذا ان حسابا رضي الله عنه كان مسلما وتعامل مع هذا الكافر المشرك في العاصم من وائل، وكان في ارض الحرب يعني في مكه، وكانت دار كفر فهذه المهاجرة او هذه المعاملة هي التي اورد البخاري رحمه الله حديثا مجيئا، وانه خبى مسلم وعمل لمشرك في ارض الحرب، والرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك واقره، فدل على ان ذلك لا، لكن من العلماء من قال ان هذا انما يكون للضروره، ثم ايضا لو ان انسانا عمل عملا في حانوته للمسلمين وللكفار فانه بهذا العمل لا لازم، ولكن المحذور الذي يكون فيه الله للمسلمين او يكون فيه ايضا اعانه لهم على المسلمين أو تقوى لهم على المسلمين، فإن هذا لا يسوغ ولا يسوغ. لهذا قال العلماء إن عمر مسلم يعمل يكافر مشروط من شرطين: ألا يكون فيه إلا له، وألا يكون في تعامله مع الكافر تقوية الكفار على المسلمين، وإلا فإن التعامل مع الكفار في حد ذاته لا بأس له في البيع والشراء هم يعمل لهم، ولكن الشيء الذي فيه إذلال أو يكون في بقية للكفار عن الجنين هذا ليس المسلم المقدم على شيء من هذا القبيل. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاجعة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: وقال الحكم: لم اسمع احدا كره اجر المعلم. واعطى الحسن دراهم عشره ولم يرد لسيرين بامر نقص السام بعدا. وقال: وكان يقال السخط الرشوه في الحكم، وكانوا يلقون على الخرص. وقال حدثنا ابو النعمان: وكانوا يلقون على الخرص، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيقوهم، فلزغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهب الذين نزلوا ما لعلهم ان يكون عند بعضهم شيء، فاتوهم فقالوا: يا ايها الرحم، ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، اني لارقي، ولكن والله لقد اصطبتناكم فلم تضيفونا، فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا شغلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يدخل عليه ويقرا: الحمد لله رب العالمين، فكانما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم شغلهم الذي صالحهم عليه. قال بعضهم: أقيموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوني معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل بهذا. صالحا لازم خاصه لاحياء العرب، وانما ترجم لاحياء العرب لان الحاجب او القضيه تتعلق باي من احياء العرب، وهذا هو الذي جعل البخاري رحمه الله ياتي بهذه الترجمه. والا فان الحديد ليس له وجه ولا مفهوم له، وانما الرقيه لمن احتاج اليها سواء كان من احياء العرب او من غيره، كل من احتاج اليها إنها تفعل معه، ولا يتخيل ذلك بكونه في أحياء العرب أو في حي من أحياء العرب، ولكن الذي حصل إنما هو مع حي من أحياء العرب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. وهذا قطعة من الحديث يعني جاء في موضع آخر ويتعلق بالرقية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حقنا أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حقنا أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث حصل في رقية، ومن العلماء من رأى أن أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم أن مسائله جائزة، وأن قوله: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يدل على هذا. ومن العلماء من قال إن النصوص في أخذ الأجر في هذا الحديث إنما جاء في قضية معينة وفي واقعة معينة، وهي الرقية، وليس في التعليم، وليس في تعليم القرآن أو تعليم العلم، وإنما جاءت في رقية في علاج ودواء. والعلاج والدواء يمكن أن يؤخذ عليه أجرة سواء كان في القرآن أو في غير القرآن، لأن الأمراض والأدواء الله تعالى سبحانه وتعالى جعل لها أدوية لدواء بها، سواء من القرآن أو من غير القرآن. لكن تعليم العلم النافع وتعليم القرآن، وليس هناك شيء يصلح القلوب إلا على الوحي على رجال رسول الله عليه الصلاة والسلام كتاب وسنة. إن أو لا تؤخذ الأجر على ذلك، ولكن لا مانع من الجهالة، لا مانع من الجعل، وهو كون أحد يعلم القرآن كله يجعل له شيء ويعطى إياه من غير مشاركة ومن غير مماتة، وإنما يكون هو يعلم ثم يعطى. لهذا ذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار أدلة على هذا عن سلف، وأنه لا يكون مشاركة. ومن العلماء من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم كنا ختم ختم الهدى من كتاب الله، فرأى أخذ الأجر على تعليم القرآن وتعليم العلم مطلقا. ومنهم من رأى أنه لا يكون مثل مشاركة، لكن لا مانع من الجعل الذي يجعل الإنسان في مقابل تعليم القرآن، أنه لا بأس بذلك. وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبل. وقال الشعبي لا يشترط المعلم، ما يقول انا اعلم بكذا، اعلم جزء من القران بكذا او سوره من القران بكذا، لا يشترط المعلم، ولكن اذا اعطي شيئا فليقبل ما هو ذلك. وهذا من الثواب المعجل، اذا فعل شيء يريد الخير يريد الثواب من الله عز وجل ثم أعطي شيئا ولم يطلبه ولم يشترط عليك، فإن هذا من الثواب المعجل فيما قبل الآخرة لا بأس بذلك. وإنما الذي فيه شيء سواء مشارك ويقول أنا أعلم السورة بكذا وأعلم الجزء بكذا وأعلم كذا بكذا، هذا هو الذي فيه الإشكال، وهذا هو الذي لا ينبغي. فقال الحكم لم أسمع أحداً كره أجر المعلم. قال الحسن حكم لم أسمع أحداً كره أجر المعلم، يعني هنا يطاف على ذلك، يعني لا رقي الأمر أن يكون مشارقة غير مشارقة. المعروف عن ذلك أنه ما كان يشاركون، إنما كانوا يعلمون، وإذا رضي أحد شيء قليلا. وآت الحسن دراهم عشرة. وآت الحسن دراهم عشرة، يعني من قبل تعليم ولد، من أعطى معلم دراهم عشرة لأنه علم له ولد. ولم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا. لم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا، وقسام يقسم الى الناس، يقسم الى الناس ويأخذ اجرة او شيء يقابل ان يقوم به من القسمة، مثل الحراس الذي يخلص، او القسام الذي يقسم عن اشياء موجودة، يعني يميز مثيل هذه الرسالة، او يعني يفرز مثيل هذه الرسالة. وقال كما يقال الشخص الرشوة في الحكم. هنا يقال وقال كان يعطى شيء من اجل ان يتوصل له الى امر باطل او الى امر منكر. وقالوا يقوم على الفرش، كان يقوم على الفرش، يعني الفرس والنخيل، الفرس والدروع والنار، يقوم على الفرش، لان كما يعطى العاملون على الزكاه الذين يذهبون لجوايتها، كذلك من يحرص النخل من اجل ان يعرف مقداره فيجب الزكاة بناء على هذا الحرص، ويتخلص الانسان بناله ياخذ منه يفي ورطب لانه عرف مقداره من ناحية الحرص، ويطلب من مقدار الزكاة بناء على هذا الحرص، ويتخلص الانسان بناله ياخذ يفي ويتخلص، ولا يكون هناك عنده غرابة الإشكال من أجل أن الزكاة موجودة في الفقراء المساكين ينصيب، إذا قلت الإنسان في قرة من أهله يعني يعطي إلى نشاء ويتغلق من نشاء ولكنه بعد ما يجلس الثمر ويجد ويعطي مقدار الزكاة إلى أن هذا الخلق الذي خلق له فكان يعطون على الخاص والصرف والقسمة من الأشياء التي ينبغي أن تحصل بين الناس بدون مغالطة ولكن يريد إذا أخذ عليها مقابل فإنه لا بد من ذلك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سهرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوها فأبوا أن يضيفوهم فنزل سيد ذلك الحي فدعونا أعوذ بكم بشيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدى وتعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي فقال بعضهم والله إني لأرقي ولكن والله لقد اصطفيناكم فلن تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا وقال حمهم على قطيع من الغنم وانطلق يدخل عليه واخرى الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقاب وانطلق يمشي وما به طلبه قال فأوقوهم جعلهم الذي صالحون عليه وقال بعضهم اقسموا فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يامرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقيه ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم ساما وضعك النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحكي بها للخلطة التي حصلت له مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين فإنهم كانوا في سفر سافروها فجاءوا إلى حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فأعطوهم شيئا من الضيافة ومنعوهم الضيافة فذهبوا ينزلوا ناحية فرزق خيرهم كبيرهم وزعيمهم فبحثوا له عن كل ما يستطيعون من علاج فما وجدوا فقال بعضهم لو انكم ذهبتم الى هؤلاء الذين نزلوا بقربكم لعلكم تجدون عندهم شيء فجاءوا اليهم وقالوا ان سيدنا لدى واننا بحثنا فلم نجد شيئا نفيد في علاجه فهل عند احد منكم شيء في ذلك فقال أحدهم نعم والله ولكن إننا صبحناكم فلن تضيفونا فما أن الفاعل حتى تكون كذا فاتفق معهم على فقدان من الغنم قطيع من الغنم وجعل يكبر عليه ويقرأ الفاتحة الكتاب فشفي وقام كأننا نشط من عقاله مثل البعير الذي كان قد عقلت يده بعقال وكان يريد القيام فلا يتمكن فعندما يطلق العقال يقوم بسرعة لأنه قبل ذلك كان محبوسا وممنوعا من أن ينطلق فعندما يحل العقال يقوم بسرعة لأنه كان يريد هذا من قبل ولكنه ما حصل لنا في سبب العقال فعندما يفك العقال وقد كان يحاول من قبل ان يقوم وان يمشي وان يتحرك فمن ثم يرجع العقال يقوم بسرعه فتشبيه يعني هذا الذي قال كحاله من الزمن الذي كان قد ربطت يده لعقال كان يريد ان يقوم فلا يستطيع ان يقوم بسبب العقال فاذا حل هذا العقال فإنه مما يحلق بسرعة هذا الرجل عندما قرئ عليه الكتاب قال يعني وشفي ولم يكن به شيء وكان من نشطا من قال وكان لم يكن به خلبة يعني ما كان به مرض وما كان به أي أذى بل كان كما كان قبل أن يحصل له شيء من ذلك فوقعهم الشيء الذي طلعهم عليه وهو القطيع من الغنم فتوقفوا وأرادوا أن يقتلوا فقال الذي رضى لا قد نفي رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كأنهم شكوا لأن هذا العمل الذي أخذوه في مقابل البراءة يعني كأنهم شكوا في ذلك لأن هذا الشيء أخذوه في مقابل كونهم قرأوا القرآن عليه وشوفوا فتورعوا وتحرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فأخبروه بالذي حصل وأخبروه بفعلهم وقال أصبتم أقسموا واضربوا لي ونعكم بسهل قال هذا عليه الصلاة والسلام ليطمئن نفوسهم إلى أنه ليطمئن نفوسهم إلى أنه حلال لأنه قال يضربوا لنعكم بسهل يعني أريد أن يأكل معه حتى يعني يزول عنهم هذا الشيء الذي كان يتوقفوا فيه من التحرج من أكله فعن الله سلم قال يضربوا لنعكم بسهل مقصوده بيان علة وطمأنتهم إلى أنه يشاركهم في الأكل منه وأنه لا أثار عليه ولا غرابة عليه ولا أمل بذلك لأنه روح صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في ذلك ثم قال وهو مضيف أنها رقية أقسم وأريدوا لي معكم سهما وقال قد عصبتم معكم ثمن رعيت النبي صلى الله عليه وسلم رعيت النبي صلى الله عليه وسلم رعيت النبي مما حصل من حالتهم يعني كونهم جاءوا واستضافوا ولم يضيقوا ثم ان الله عز وجل انزل عذابا لواحد منهم ولم ينزل واحد من ابنائهم بل نزل بكبيره وزعيمه لأن الزعيم هو الذي يعرف عليه أكثر ويقع بحقه أكثر فبحث عن كل شيء فيه شفاء فما استطاعوا ثم إنهم ألجأوا إلى أن يأتوا إلى هؤلاء الذين لم يضيقوه في هذا دليل على أن الله عز وجل إذا كتب رزقا فإنه لا بد وأن يأتي إلى من رزق إياه ولو لم يرد حان الذي عنده الرزق كما جاء في الحديث يعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يمنعوا بشيء على ان يضروك بشيء لان الضروك الى الشيء قد كتبه الله عليك فان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قد نزل لهم رزقا عند هؤلاء وهؤلاء قد جاء هؤلاء الصحابه اليهم وطلبوا في قيامه فعلوا القيامه التي هي مشروعة والتي هي من العادات الكريمة والعادات الطيبة ما حصلت من هؤلاء لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فجاءت هذه المصيبة التي حلت بهم وجعلتهم يعني يقرون إليهم ثم يقولون يشاركون على مقدار الغنم فخرجت منهم هذه الغنم وما كانوا يريدون أن يأخذ منه شيء بل حتى الضيافة ما كانوا يريدون أن تأخذ منه ولكن الله أخرج منهم هذا الرزق لأن الله تعالى قد قدر هذا الرزق وما قدره الله عز وجل لابد أن يكون ولو لم يرد هذا الذي عنده الرزق فإن الله عز وجل يهيئ من الأسباب ما لا يقطع على ذلك حتى يصل هذا الذي قدره الله عز وجل إلى من قدره الله ثم هذا أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التحرش والتعمق والتنزه والاحتياط في امور الدين فانهم لما راوا انهم اتفقوا معهم على هذه الغنم على ان يرقوا ثم حصل هذا توقفوا وخشوا ان يكون هذا ليس بحلال لانه في مقابل القران وانهم قرأوا القران عليهم وأن هذا في مقابل القرآن مقابل القرآن قد عرفوا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم وأمرهم على ما فعلوا وقال أقسموا يضربون بعضهم الجهن زياده في غطيب خواطرهم وراحه نفوسهم واطمئنوا الى ان هذا الذي يقولونه انه حلال لا يضر عليه ولا شيء فيه لان نصرا صلى الله عليه وسلم اراد ان ياكل منه او رغب ان يشارك عن اهله. ويدل ايضا على جواز عقد الرقيه والمجمع على الرقيه هذا هو الذي ورد في الحديث واخذ المجمع على الرقيه لا باس بها لان الرقيه علاج فالعلاج يكون بالقران وبغير القران يعني تعليم علم الناس وتعليم القران الذي فيه هداية القلوب هداية القلوب لا تكون من القرآن هداية القلوب شفاؤها من أمراضها وسلامتها واستقامتها على طاعة الله وطاعة رسوله لا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن والسنة بدون الوحي عن الإنسان رحمه الله عليه السلام يتبلغ عن دونه من رسوله صلى الله عليه وسلم لأن بعض العلماء فرق بين الأشياء حديث الرقية وبين تعليم القرآن وقلوب رب العالمين ويقول انه تؤخذ الجعالة عليه ولا يؤجر عليه ولهذا قلنا لما نحن نشكر الله ان اماما يقول صليت في رمضان بكذا وكذا كذا فكان اسال الله العافيه ومن يصلي قبل هذا اسال الله العافيه ومن يصلي قبل هذا فالانسان في الامور التي فيها قربه الانسان ما وضع قدرها يعني من الامور التي يعتبرها مسائل حرق مسائل المهن واما قضيه الرقيه فان الرقيه فيها علاج والعلاج يكون القران وغير القران ولكن علم العلم النافع والاهتداء بالقران والاهتداء انما يكون بالقران فلا هدايه للناس ولا هداية للخلق بعد بيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن والسنة وهذا هو الذي فيه الشفاء أمراض القلوب وأما الأمراض الجسدية فإنها تشفى بالقرآن وبين القرآن ما أنزل الله تعالى إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجه إلى رسول الله فقد يعالج بالقرآن وقد يعالج بغير القرآن لكن أمراض القلوب وهداية القلوب لا تكون للقرآن القرآن أنزل ليهتدى به ولي صار إلى الله عز وجل على ضوئه ونوره على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا اختلف العلماء في أحد على القرآن على تعليم القرآن وتعليم العلماء لأنهم من قال إنه لا تصح المؤاجرة على ذلك ولا تصح الجعالة ومنهم من قال تصح المؤاجرة على ذلك لأنها منافع أفضل الشعور لا يعطى أو يصح المؤاجرة عليها. باب ضريبة العبد ودعاه لضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عزم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وقلم مواليه فقفف عن ذنبه أو ضريبته. يقول أحضر لي كل يوم كذا وباقي هو لك هذا يسمى ضريبة ويسمى أجر ويسمى حراج وله عدة أجر فالمقدار الذي يطلبه السيد على عبده يوميا ويقول لك كل يوم تأتيني كذا طلب يزيد هو لك هذا يسمى مريضة ويسمى قراج ويسمى أجل للمقرع من الله أنه يقضى بغريب العبد ودعاه الضرائب يعاودها ويتحرك منها ويحرك فيها قد يكون هناك شيء عمل المدينة والعياذ بالله، ولهذا يختار فيها. وإنما ذكرت ضرائب الإمام مع أن العبيد أيضا قد يحصل منهم عن طريق السرقة، ممكن أن يسرق ويأتي من سيده المغلاب الذي عبده له، وكذلك أيضا يتعاهد، ولكن خاصة على الإمام لأن هذا هو الذي يعني يسمعهن لأنهم كانوا يعني فوق الجاهلية يبلغون غيرهم عن اللقاء من أجل أن يكذبن لهم. وذكر التنصيص عليها لأنهن مظنة، وإن كان الذكور العبيد أيضا مظنة لأن يكذبن عن طريق السرقة، لكن الإمام شك والحياه فيهم أعظم إن كان فيها مطلوب من الجميع. وأراد في الحديث فقط لأن أبي ليلى رضي الله عنه لأنه أمر له القائم الضعف وأمر أهله أن يخففوا من غريبته، لأن قال يطالبون عروه إليه يخففوا عنه، فلما يقول له يعني يوميا قال يقولهم قاع إذا كان يستطيعون أن يخففوا قاع، لأن مقدار يطالبون عذر يخففون عنه ويخصمون منه إلى النصف إلى كيف إلى آخر. باب خراج الحجاج. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال التزم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتزم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهة لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. أما بالنسبة للعلم فهو ما يلزم به ويطالب به يوميا من أهله وجيده، فلو كان إنما تحجم أجره لكان حراما لم يعلم، ولو علم كراهية لم يعلم، إلا هذا على أن كف الحجام لا بأس له، ولكنه كف رديء وليس بحرام، ولكنه من أجل المكاسب وأكثر المكاسب، لأن المكاسب تتفاوت في الجودة والرداءة. في كسب محترم تنافس فيه وفي كسب لا يحرص عليه ولا يفرح به، وهذا من الكسب الذي لا يحرص عليه ولا يفرح به اللي هو الدجال، لان مهنه ليست شريفه، مهنه تتعلق بالدم والسدم، فمهنه ليست شريفه وليست طيبه ولكن لا شريفه، لان الناس القادمين الى الحجام وقد ما أعطى حجام عجرة، وكان ذلك حرام لم يعطى حجام عجرة، فلما أعطى علم أنه حلال، وما جاء أن لم يكسب الحجام أنه خبيث، ومقصود ذلك أنه رديء، يعني كسب رديء، وهو معنى أنه حرام، لأنه لو كان حرام ما أعطاه الحجية، ولكن معنى أنه كسب رديء، بقوله ذلك أنه خبيث منه تنفقون. لأن لا تتيمم الرديء أنفق من طيبات ما كذبتم، إلا أنفق من طيبات ولا تقتلوا إلى الشيء الخبيث الرديء تنفقون منه، بل أنفقوا مما تحبون لا تنفقوا مما تكرهون. فالمسجد تكفير من المسجود وكان في محرم أو ما يفعل إلى محرم هذا هو الذي لا يسوغ به أمر البيعة. وكان إبراهيم أجر النائحة والمعنى إبراهيم أجر النائحة والمعنى ثم لا يسترى التحريف ثم التحريف وكان بحرا محرما النائحة التي تنوع من هذا الميت ويجرح على المجاحة عن محمد بن سعادة عن أبي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الايمان. ولم ينكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة، وكذلك رد بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن مسمع عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه قال عاف رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوا ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى ازلاهم عمر. ويقولون الحلة ويقولون الحقامة وكذلك كان له بعد موته ويقولون لهم أن الحلة بعد موته ويقولون لهم أن الحقامة به Thank you.